والحمد لله رب العالمين. لا زال الحديث موصولا حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد أن بدأت قطرات الوحي الأولى تتنزل على قلب الحبيب، صلوا على الحبيب، شرع النبي إذن في تنفيذ أمر الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فبدأ منذ ذلك اليوم، وقد قام قومة لم يسترح بعدها قط حتى لحق بالرفيق الأعلى منذ قال له قم فأنذر، وهو قائم بأمر الدعوة حتى لقي الله تعالى. لقد طوى الفراش، لقد خرج في الأرض يكدح ويجاهد ويستثمر جميع وسائل الدعوة إلى الله تعالى. فكانت أول وسيلة من وسائل الدعوة كما فهمها رسول الله أن يدعو إلى الله تعالى بطريقة سرية، بحيث لا يريد أن يفجع الناس بالكلام الجديد فيثور عليه المجتمع الجاهلي. فأراد عليه الصلاة والسلام هذا على ضوء الفقه الذي فقهه رسول الله، أن يؤسس النواة الأولى التي منها تنطلق الدعوة. فبدأ يدعو سرا أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه، لأن الداعية الناجح لا يمكن أن تستقبل دعوته بالارتياح إذا كان عرنه وأسرته وأقرب الناس إليه أبعد الناس على الدين. فكان لابد أن يوجه جهوده السرية لدعوة أقرب الناس إليه، لتكوين ما يسمى بعرين الانطلاق، أسرة الانطلاق التي تنطلق منها الدعوة. فهي تنطلق الآن من نفس شخص واحد هو محمد، وأراد أن تنطلق من بيت بكل أفراده. الآن الدعوة الآن بدأت تنطلق من شخص واحد هو رسول الله، فأراد النبي لهذه الدعوة أن تنطلق من بيت رسول الله. فلا بد إذن من العناية والاهتمام ببيت رسول الله. فكان أول من آمن وشهد شهادة الحق هي أمنا خديجة، أول من نطق بالشهادتين، أول لسان أجرى الله عليه القرآن هو لسان امرأة هي أمنا خديجة رضي الله عنها. فأكرم بها من مزية وأعظم بها من فضيلة. إذا تحدث الناس عن قيمة المرأة في المناهج الوضعية فيكفي فخرا أن أول من آمن في هذا الدين هو امرأة هي خديجة، أول من تبع رسول الله خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فتشهدت شهادة الحق، الله، تشهدت شهادة الحق وآمنت ولم تتلجلج. وإذا تتبعتم سيرتنا، سيرة النبي، حينما كنت أسرها عليكم كنتم ترون أنها هي من ثبتت النبي، هي من كانت تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لك كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فكانت قبل أن يعلن النبي في العالمين أنه رسول كانت هي من يبشره بذلك ويستفتح به عليه بذلك. ولذلك لم يكن غريبا أن تكون هي أول من آمن برسول الله، هي أول من آمن برسول الله، هي أول من نطق لسانها بالقرآن بعد رسول الله، هي أول من سجد لله بعد رسول الله. أتدرون كيف حدث؟ كيف حدث هذا الأمر؟ بمجرد أن نزلت قطرات الوحي الأولى على قلب النبي قم فأنذر، نزل جبريل على رسول الله وأخذه إلى مكان فهمز بقدمه الأرض، فتدفق ينبوع من الماء، فتوضأ جبريل والنبي ينظر. توضأ جبريل وضوءكم الذي تتوضؤونه والنبي ينظر. فجبريل يعلم النبي كيف يتوضأ، فأتوضأ النبي بوضوء سيدنا جبريل. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فلما توضأ رسول الله بوضوء جبريل، صلى سيدنا جبريل أول صلاة برسول الله، يعلمه بطريقة عملية. قال لي بغي يعلم الناس، قال لي بغي يعلم الناس الدين. كثرة الكلام والآراء والنظريات كثيرا ما لا تفيد، تكثر على الناس الضجيج بدون فائدة. لكن إذا أردت أن تعلم الناس أمور العبادات، مالك وليدي تزقي الله يهديك، من أراد أن يعلم الناس أمور العبادات يعلمهم بطريقة عملية. ها هو رسول الله تلميذ جبريل، علمه شديد القوى، أي جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين. فتوضأ جبريل والنبي ينظر، فتوضأ النبي مباشر، ما قال له لا هذه فريضة ولا هذه سنة ولا هذه ركن ولا هذه زمطة، خلي هذيك عند العلماء، إلا عندكم شي وقت تجلسوا وتعلموا في الجوامع. أما الصلاة لا تنتظر منك، ليس لك برهة، ليس لك متسع من الوقت باش تدير 7 سنين وانت تعلم فرائض وضوء الناس مادام ما توضاش. روح توضاه وما يشوفوا. الصلاة لم يعلموا أركانها ولا فرائضها ولا شروط صحتها، ولكن صلى به فصلى رسول الله. توضأ جبريل فتوضأ النبي، صلى جبريل فصلى الحبيب، صلوا على الحبيب. ويجي له 5 تاع المرات، يجي له وقت الظهر يقول له هذا وقت هذا الصلاة. ولكن في الأول ماشي جيت بحد 4 زوج كذا، لا، كانت في الأول صلاة ربما ركعتين كما يقولون الصباح والعشية، لأنها فرضت بهذه الكيفية في المعراج، صلوا المعراج. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من جبريل كيفية الوضوء وكيفية الصلاة. قال لك واحد القيس رأى الحسن والحسين، كو قاعد عارف، رجلا شيخا طاعنا في السن لا يحسن الوضوء، فأراد أن يصحح له أخطاءه. كل شيء واحد يقول له بدعة، ما تعرفش توضا، شيباني وما تعرفش توضا، يا لطيف مشات حياتكم بطل الشواب، صافي يجري مورا عمره ما يصلي. ولكن تعلم من مدرسة النبوة سبطي رسول الله، قال له غادي إن شاء الله تعالى نمشي عنده ونحكمه بيننا، نقول له أنت كبير وتبارك الله شخت في الإسلام، أنت راك تكون زعما إن شاء الله أنت اللي تعرف الوضوء، أنا راني أنا وخويا مختلفين في كيفية الوضوء، أنا كنقول كذا وكيقول كذا، أنا غادي يتوضى قدامك ويتوضى قدامك خويا، وانظر إلى أيهما يحسن الوضوء. قول له الله يجزيك بخير، واللي غلط قول له. فتوضأ الحسن بوضوء رسول الله كما توضأ رسول الله كما علمه جبريل. والشيباني يشوف ايش غادي يقول، جاء الحسين فتوضأ كوضوء الحسن، ما كان لا فرق. السيد يقول يا اخويا كيفاش هذا؟ قال لك انا نحكم بيناتهم. قال لهم الله يجازيكم بخير، الرسالة وصلت، أنا اللي راني مكفسها، الرسالة وصلت، جزاكم الله خيرا، أنا اللي راني ما عرفش نتوضا، ومشاو خرجوا، جزاك الله خير، جزاك الله. ما تديرش هكذاك، ما تربيش كذا، علاش؟ فعاد الحبيب، صلوا على الحبيب، إلى بيته خديجة، إلى خديجة، شوف أول من آمن، أول لسان قرأ القرآن بعد رسول الله، يمشي مباشرة فيقول لها لقد نزل علي جبريل وعلمني الوضوء وسأقوم بتعليمك كما علمني جبريل. الله جبريل محمد خديجة. فتوضأ النبي وخديجة تنظر، فتوضأت بوضوء رسول الله. علم سنتعكم ولدتكم بالطريق، علمهم غير الطريق. فتوضأت خديجة قال وسأصلي بك كما صلى جبريل بي، يعلمها الصلاة عمليا، فصلى بها فصارت تصلي صلاة رسول الله وجبريل، فكانت أول من آمن وأول من نطق بالشهادتين وأول من قرأ القرآن وأول من توضأ من أمة رسول الله وتطهر وأول من عزم على عبادة الله وأول من سجد لله بعد رسول الله. امرأة، امرأة، يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد ذلك ينتقل هذا النور إلى الثالث، إلى السعيد الثالث، إلى المحظوظ الثالث، إلى هذا الشاب ابنه شحال من عام عنده هذا الطفل، هذا الغلام الذي قام رسول الله بالتكفل به، ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرأى علي رسول الله يصلي بخديجة ففهم الرسالة فتشهد شهادة الحق فيكون الرجل الثالث أو الثاني بعد خديجة الذي يؤمن والذي يقرأ القرآن والذي يصلي صلاة رسول الله. فكان رسول الله يخرج مع علي خارج مكة ويذهب إلى الشعاب حيث لا يراهما أحد فيدخلان في العبادة فيصلي بعلي ما شاء، يربي الجيل الذي يحمل، يربي هذا الجيل. اسحب ابنك إلى المسجد، علمه عمليا، أخرج به في رحلة، لكن ليست كرحلات أولئك التافهين الذين جعلوا الرحلة في معصية الله. أخرج مع ولدك، أخرج معه إلى مكة، عنده 7 سنين 10 سنين، علمه كيف يطوف، املأ قلبه بالتقوى. أخرج مع ولدك وبنتك ولتكن رحلتكم رحلة من يريد أن يقوي صلته بالله. كان يخرج مع علي ويترك هذا الواقع المائج المنحرف، وهنالك حيث لا يراهما أحد يدخلان في العبادة فيصلي به ما يشاء، يا الله، فيكون السعيد الثاني وهو طفل. شو يا أخويا، شو حقوق المرأة؟ المرأة الأولى اللي آمنت وقرأت القرآن وصلت، حقوق الطفل، الطفل هو أول من آمن من الخلق من الذكور قبل الرجال. ولذلك فعناية المسلمين بالأطفال رجال الغد هي أولى. يا أصحاب الأرواض نتاع الأطفال، يا أصحاب المدارس، يا أخلد أرسلكم الثروة البشرية التي تحمل هذا الدين هي أطفالنا، لأنهم هم رجال الغد. ولذلك فإن الجهود، كل الجهود تبذل من أجل تفسيق أبنائنا على نعومة أطفال الكرتون، فيلم الكرتون. لا يرحم والديك فيلم الكرتون اللي كيوريو دايما القط مول الدار، القط مول الدار، ميكي مول الدار، اللي هو ماشي خوان ماشي سارق، كيوريو بليد. والفار اللي يجي هاد 9 طوار خطين اللي كيدخل بغير استئذان ويأكل الفرماج من الفريجيدار، وفي التالي كيحرش مولات الدار فين؟ في القط، والقط مول الدار هو اللي يأكلها. كإسرائيل تماما التي سرقت أرضنا، والذين اتهموا الآن بالإرهاب هم العرب. أصبحت قضية القط والفأر، هذا الفأر الخائن، هذا الفويسق بنى فكرا في العالم عند الأطفال. ومن تسقسي الوليدات نتاعك تقول لهم شكون هو أحسن، ميكي ولا ماوس؟ يقول لك ماوس. يعجب الظالم، يربيوا لك الطفل على حب الظلم، على حب واسمه الاغتصاب، يغتصب بيتا ليس من أهله ويأكل ويعيث فيه فسادا، وبعد ذلك يصير المظلوم ظالما. إنها قيم يريد العالم أن يشيعها، قيم تحكم بألف ميزان. الوليدات نتاعنا يفلسون بالكرتون، كيجي القط ويقبل القطة، معليش هذا قط مع قطة، ويقبلها هذا التقبال تاعنا ويرقص عن طريق القصص. وهكذا سائر الأفلام، أفلام الكرتون. أخرج مع أولادك، أعطيهم الوقت. فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إذا كان الأبوين مسؤولان عن مسؤولية التربية، فلا يمكن أن تربي الأبناء وأنت قد قطعت جسور التواصل معهم، ما تجلس قاع معهم، فين عاد تخرج معهم وتجيبهم للجامع، تجيبهم للجامع، تجيب معك ولادك للجامع وتجلسوا حذاك وتعامله كأنه رجل، بحال راجل تعامله كأنه رجل. يعني لا تلغي حاجياته واحتياجاته الطفولية، لا تلغيها، لكن في بعض الأوقات وقت الصلاة تصحبه زيد وتنفخ فيه من روحك، وكأنك تريد أن تحمله المسؤولية، وكأنك تريد أن تقول له إني أعتمد عليك، أنت الآن أصرت رجلا، تحمل المسؤولية، وتحمل المسؤولية منين يمشي يصرف، تعطيه الفلوس وتراقبه، ومنين يخرج برا، ومنين هالشي. قال لي نقول لكم إحنا ما رحناش نديره، يعني نقول لكم وصافي، وكان كنا بالصح نديروها لك ورحنا نأثروا في عباد الله، منين بقاونا هضروا نشوفوا أولادنا إحنا مكفسين نقولوا رعنا غنى. أنا قلت لهم واحد النهار، قالنا علاش أولادكم أنتم ماذا، أنتم اللي تدير روحكم تدعيوا الله تعالى، أولادكم ما يا أخوي الله يرحم والديك، السيد اللي يدعي الله تبارك وتعالى وما عندوش الوقت باش يجلس مع أولاده، أيوا حتى أنتم ما عاونوا على أولاده، زعما علاش، علاش ما تعاونوش؟ هو مشى وخلى الفراغ، مشى يدير واحد الفريضة، قالك مشى يعزي في محمود وخلاه ممتود، خلاه ممتود ومشى يعزي في محمود، خلى الميت عنده مشى يعزي الاخرين، وانت الميت نتاعك شكون؟ ايوا نتعاونوا، ولكن وي هذا ليس بعذري ولا عذر احد. فرسول الله رغم اشغاله كان يخرج مع علي ويعطي الوقت لهم ويمشي معهم رحله العمره. واحد الله يجازيهم بخير، نعرف واحد الاخره كيصلي معنا، الوليد عنده 17 سنه، فخطب له، خطب له البنيه باش يتزوج، قال لك خصني نزوجو بكري، واسمو هي الهديه اللي عطاه، اسمو هي الهديه اللي عطاه، اسمو هي ارسله هذا العام لمن للعمره، العمره مش العمره يشو طوف وكذا، واذا بهذا تاع 17 عام شرب عقله وراه كبر وكيحس باللي ولا راجل، وكاين اللي احنا عندنا 36 عام ومازال عاد بحال البزيط يعني يمضغ المسكه ويدير هكذا، ولا 36 عام وراه. أسامة بن زيد كان عنده 17 عام، كان يقاتل في تخوم البلقاء، الروم الروم الروم، إمبراطورية الروم، قائدها عنده 17 عام، وحنا مول 17 عام راه عاد عاد. واحد البنية في فرنسا راه غادي توصل 40 عام وكيخطبوها، وقلنا لها يا بنتي، هي من العائلة، أبنتي علاش ما تتزوجيش؟ جاوك الخطاب، قالت لي أجي عندي يخطبني عنده 40 عام ومازال العقل نتاعو ديال 6 سنين، كي دير تزوج بهذا الجيل هذا؟ مازال عاد مسكين بحال اللي راه يرضع، هو عنده 40 عام ومازال بحال البزيص، مازال مسكين هذا الجيل ديال اللي هذا الجيل ديال الوع، لك لما يشبع لا ما لا راني نهضر غير في الخواضر، اسمحوا لي وصلنا غير لهاش، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. صب السيد قداش 40 عام مازال ما يصليش، ما يصلي ما والو، ولا صام شي ايامات يصوم بحال اللي راه يصوم الجميل، ينوض السيد اختلفوا هكذا في الطريق شيباني السيد على موطو يجبد العصا ويضربوا زوج للراس، جابوا في الاخر جاب الاولى يا خويا يا هذا درك هذا الراجل هذا، ونهض الاخر قال له ودي علاش وكذا ومن قال له تزيد ولا نزيد لك. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مع علي يصحبه فينفخ فيه من روحه ويربيه تربية عملية، أي كما علمه الصلاة بطريقة عملية فهو يربي بطريقة عملية، لكي يلمس علي أخلاق النبي، لكي يتعامل مباشرة مع النبي بدون بروتوكولات ولا رسوم. قال انا نهضر لك بالسماء للسماء، انا ماشي طريقة بالسماء للسماء، هود اخويا هود وتحمل المسؤولية، الدين ديالنا هو مسؤولية. السيد عنده 40 عام ولا علاش راك اخويا تكمي؟ قال لك اسيدي هو المشاكل، ليه المشاكل تعالجها بالكمية؟ ليه الكمية غادي يحل لك المشكل؟ وانت علاش سكرت؟ اول مشاكل بزاف نضرب شي كيسان باش نغيب، يوم نضرب الكيسان ومنين تفيق با المشاكل غادي يمشيو؟ انسان لا مسؤوليه ولا ما كانش. هذا علي بن ابي طالب هو اسعد الخلق بعد خديجه. ثم الثالث في بيت رسول الله، انظروا الى التركيز حول بيت النبي صلى الله على الحبيب. فيسلم مولى سيدنا رسول، شكون هو مولاه؟ ما معنى المولى؟ المولى هو اللي كان عبد فاعتقه يسمى مولى. وسيدنا زيد رضي الله عنه كان اكو تعرفوا مولى عند خديجة، فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى أعتقه؟ حينما جاء أبوه وعمه يطلبانه، فاختار سيدنا، قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا سمعت، الله يجازيكم بخير، أنا ها هو، ما تشريوه علي ما تعطيوني حتى فرنك، سأخيره الآن وأنتم تسمعون، إن اختاركم ها هو بلا فلوس دوه، وإن اختارني فما ينبغي لمن اختارني أن أعطيه إياكم. يا زيد شكون هذا؟ أبا شكون هذا؟ عمي شكون أنا؟ رسول الله. إنهم جاءوا بكوا عمك باش يديوك، وأنا لا أفرض عليك أن تذهب ولا أكرهك أن تبقى، فاختر، إن اخترتهم الله يسعد مسعاك، اخترتني ما كان لي لمن اختارني أن أسلمه لغيره. قال له يا رسول الله هذا أبا وهذا عمي وانت رسول الله، والله لن أختار عنك أحدا. قال له أبا مالك يا وليدي تختار السيد علينا؟ قال له إني رأيت من هذا الرجل ما لم أره من أحد، ولقد عشت معه ما لم أعش مع أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنالك قال هو ابني يرثني ويرثه، تبناه رسول الله حتى حرم الله التبني. هذا كان أول من أسلم من إيش؟ من الخدم، من الحشم، من العبيد. مازال الرجال ما سلموش، المرأة حقوق المرأة، الطفل، شوف الإسلام شوف، والإسلام يحارب في قضية المرأة ويحارب في قضية الطفل ويحارب في قضية العبيد والخادمات وكذا. ها ما عندكمش نعم سيدي قانون لتنظيم مسألة الخادمات والخادمات، وتشوفوا الخادمات عندنا كي كيديروا لهم الناس يا لطيف. راكم يعني تعرفوا العام اللي فات في رمضان المشكلة نتاع اللي مشات، وهذه السيمانة الفايتة فين؟ في الدار البيضاء، خادمة واسمو دارت؟ عذبوها عذابا شديدا. وفي الإمارات قامت خادمة فلبينية بقتل المغربية وابنها عنده عامين، زوجها الاماراتي بغى يشرفها وجاب لها نعم سيدي الخادمه فقتلتها، قتلت الوليد. خادمه خادمه، خليتوا الخادمه المسلمه وانتم اصحاب المشرق تجيبوا الخادمات اللائلة علاقة لهن بالاسلام، غارت بها شافت عندها الذب دات الذب قتلتهم وجت مروحه. ها فزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه يكون الثالث الذي أسلم فنطق بالشهادة، الثالث في العالم، في دنيا الناس، في دنيا الناس. شو ولاد السعداء حنايا، حنايا اللي رحنا جالسين 15 قرن موراهم، نحن من ثمار هذا، لأن كل شيء الإسلام وتبعات الإسلام حملها هؤلاء على كواهلهم. هذو أصحاب البيت النبوي، هذو البيليات، هذو الساس، هذو اللي تبنى عليهم مجتمع المسلمين إلى يوم القيامة. زيد بن حارثة رضي الله الذي سماه النبي حب رسول الله، حب رسول الله، وكان يختاره النبي لأعظم المهمات، اختاره في سفره إلى الطائف، فكان يقي النبي بجسده ورأسه حتى لا تصيبه الأحجار المصوبة إلى رأسه حتى شج رأسه، وهو الرجل الوحيد الذي ذكر في القرآن باسمه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زيد ذكر باسمه الوحيد من صحابة رسول الله في القرآن، زيد بن حارثة. فكان أول من آمن، وأول من تلفظ بالشهادة، وأول من قرأ القرآن. الثاني يقولوا لي الثاني، الله، ولا الثالث بعد خديجة وعلي، هو ثالث من آمن، ثالث من تشهد، ثالث من قرأ القرآن، ثالث من ركع وسجد. الله. ثم بعد ذلك من الذي آمن وأسلم؟ من مباشرة بعد الثلاثة، من الذي آمن وأسلم؟ شكون؟ أي شكون؟ لا، بنات رسول الله الأربعة. زينب، رضوان الله على زينب الشهيدة التي قتلها وكان سببا في قتلها هبار بن الأسود، كانت حامل وهي تمتطي صهوة بعيرها، فجاء هبار بن الأسود فنخص الدابة فألقت بنت رسول الله على الأرض، فلا زالت تنزف في المدينة حتى ماتت بعد عام ديال الآلام، والنبي يشوف فيها وهي تموت تحت نظره وسمعه وبصره. زينب رضوان الله عليها. ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. فكان شكون اللي سلموا بعد الصبي زيد والغلام زيد؟ البنات. فرم الرجال، فرم الرجال، البنات. هذا جواب مفحم لكل من يسيء إلى المرأة في الإسلام. أتدرون كيف كان يتعامل النبي مع بناته؟ الوليدات مساكين ما كبروش، ماتوا الوليدات، ما كبروا. القاسم مات فوقاش في الحصار، وعبد الله مات، اللي يقولوا عبد الله الطيب الطاهر، في الحصار، وابراهيم اللي هو ماشي ولد خديجة، ابن ماريا القبطية، مات 18 شهر لحكمة جليلة. ولكن البنيات بتاع سيدنا رسول الله كيف كان يتعامل معهم؟ كيف كان يودهم؟ كيف كان يعبر عن حبه لبناته؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فاطمة هي أشبه النبي خلقا وخلقا، وكانت إذا قصدت بيت النبي نهض النبي من فراشه فاستقبلها عند الباب فقبلها في جبهتها والتزمها وأجلسها في مكان صلوا عليه. شو التعامل مع البنية؟ شو كيقول لهم؟ اللي يغضب فاطمة يغضبني، واللي يرضي فاطمة يرضيني. قال له: يا علي، أتريد أن تتزوج فاطمة بنت أبي جهل؟ والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله تحت سقف واحد. إذا أردت أن تتزوج فاطمة بنت أبي جهل فطلق ابنتي، فإنما يؤذي فاطمة يؤذيني. فاطمة. وكان النبي صلى عليه إذا ذهب لزيارة فاطمة، وكان يكثر من زيارتها، تقوم أيضا من فراشها فتستقبله عند الباب وتقبل النبي في جبهته وتجلسه على فراشه. سيدنا النبي كان يدير مع فاطمة واحد شي خدمة قامة، كي جماعة شعواج أمرو شتو مثلا اللي يجي يغتسل الجنابة، البنت تدير هكذا، تشوف من هي وتدير له، تدير واحد الفوطة. يا الله، أي خلق. كان سيدنا النبي يدخل في الفراش نتاع خديجة نتاع فاطمة ما بينها وبين سيدنا علي، يقبض سيدنا علي منا ويقبض فاطمة. يا شو هذا؟ كيف كان يحب رسول الله ابنته فاطمة؟ فكنا أول من آمن بنات رسول الله، وبذلك يحقق النبي الانطلاق من بين بالدعوة من شخصه إلى الانطلاق بالدعوة من بيته. فأصبح كل أفراد أسرته مؤمنون، يقرؤون القرآن، يصلون، فأصبح أول بيت دخله الإسلام. سمع الدعاة، سمعوا يلي ملتزمين، احنا يلي ملتزمين في الديار هما المكروهين في الدار. والله والله يلي ملتزم في الدار يقع يكرهوه الناس، غليظ كلامه، شين يكثر غير العتاب. انتم ما تصليوش، انتم ما دايرين بحال كذا، ادخل هكذا. واش الدين عباد الله؟ عمرو قريت عند شي مذهب من المذاهب بين لا السنين تاع بنادم عوره؟ اقسم بالله السنين ما عوره، السنين ما يبانوش بحال اللي راه السنين عوره. المتدينين يا احبابي داخل البيوت لا ينتفع حتى اقرب الناس اليهم بدينه، يدخلوا الله يحفظه يشتر مزيرين، دير ياك دير ياك، يدق مع باه، يدق مع امه، يدق مع اخته، يدق مع اختي متبرجه، ايوا ارحمها، نزل لها، حسن خلقك معها. امك مرات مشي للقزازن وكذا، ايوا ارحمها، اكرمها، اعطي لها الهديه، تهادوا تحابوا، اطيعها في طاعه الله، حتى إذا أحبك أهل البيت كنت رحمة عليهم فسمعوا لك، ففتح الله منافذ كلامك إلى قلوبهم. أما إذا كنت غليظا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، أعصاك اعف عنهم، استرهم، اعف عنهم. هذا زمان، زمان يخصك تعذر هذه المعاصي، لأن المؤسسات نتاع الهدم وانت تحريف، مؤسسات كبيرة وعندها بهرجة وعندها وسائل تبهر الألباب وانت ما عندك والو. انت الوسيلة اللي عندك هي تجي وتدخلها، هي تشوف التلفزيون مسلسل تركي مدبلج والكلام كي داير والعوري وكي داير يتعامل مع الآخر وكيدير كذا، وتشوف لك يصورها واحد الحياة تعيشها في الأحلام، وانت تجعد تقولها أطفي التلفزيون لأمك، هرسها هرسها الصبع. شكون غادي يبغيك يا با؟ شكون شكون غادي يبغيك؟ الله يحسن عونك، الله يحسن عونك. انت بغيت لها الخير ولكني اردت لها الخير لكن لم تدعوها الى الخير بخير، انما دعوتها الى الخير بطريقه شريره. فان كنت تامر بالمعروف فامر الى المعروف بمعروف، امر الى هذا الخير بطريقه محببه الى النفوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شحال جلس من النهار بس سلموا كاع مولين الدار، شحال خديجه قبل، زيد علي النهار الاول، زيد زيد مورا مباشره، البنيات شحال قاع بنها، شحال قاع ولاو بيت مسلم شحال. احنا يا بنادم 70 عام ولا 60 عام ولا ماشي، راني مبالغ، نقول مثلا 10 15 عام والشاب مع من المديين اللي كيصلي 15 عام هو كيصلي ويحضر الدروس والخطبه، ويحضر عند السي بن حمزه وعند السي يحيى وعند السي كذا، وفين ما كان شي درس راه يمشي. ولكن يسقسي عليه الجيران واولاده والعائله ديالو، يا لطيف منتي السي عبو ربي الغول، المديين ولا غول غول، فرا الكلام الطيب، فرا الابتسامه، فرا تبسمك في وجه اخيك صدقه، فرا الكلمة الطيبة، مثلها كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت. يا خوتينا ما تعطيوناش، ما تدعيوناش، ما تقول لي صلي، ما تقولش ما تقولش، غير ابتسم في وجههم واخدمهم وأكرمهم، وسترى أن بذلك سيفتح الله لك أبوابا من التوفيق في الدعوة ما لم يفتح على أحد من قبلك. أنا منين نبقى نسمع لهذوك الدعاة إلى الله الناجحين ويبقاو يحكيوا عن القصص نتاعهم كيف تعاملوا مع والديهم، والله تبقى تحير. واحد قال لك، انا كنت تسمع له اللي يقول له خالد الجندي، راك كنت تسمع له ان شاء الله، قال لك انا الوالده نتاعي كان سبحان الله كان يسلم لها على الرجلين، واحد قال لك انا كنت نرفد ما عنديش الفلوس على الظهر ديالي وتتبول علي وما نقولش اوف، ونديها حتى للسبيطار ونطلعها ما عطوش شحال من درجه باش نوصلها على الاخر ما عنديش الفلوس. راك تشوفه في التلفزيون في قناه الناس من يبقى يحكي كيف كان يتعامل مع امه. هذا الفتح منين جاء؟ الفتح منين جاء؟ وبنسمع مثلا الخو الحويني وكيك يقول لك هذه البركه وهذه النعمه نتاع العلم، والله اني ارى ان ذلك يكون وكان وسيكون دائما بفضل دعوات امي التي ابرها. ايش بغيت تكون تداعيه في الدار؟ اما راه ما تبغيش على بناتها، وليا تبغي على بناتها كيدير؟ اما ما تبغيش على بناتها انا نقول لها ما تحجبوا ويا تقول لك لا خلي لي بناتي يا المسخوط. علاش راه تقول لك هكا المسخوط؟ علاش تقول لك؟ علاش قالت لي؟ لان ابن عمي عمرو سنيك ما شاف، ما شافتهم امك. برا تسمعك تقهقه مع اصحابك تقول انت الا راك، وكي تجي للدار الله يستر تولي كوميسير. واش برا؟ برا كلون، وتدخل الدار كوميسير. كوميسير تولي، تولي كوميسير، تولي ضابط في الدار. لما أبا درتي الماكلة مسوسة، لا لا لا البنت هذيك راها تفرجت. يا شباب الدعوة أحسنوا خلقكم، فأقسم بالذي فطر السماوات والأرض ما انتفعت الدعوة بشيء أفضل من حسن خلقكم. حسن الخلق يا ما تتكلمش، غير كن مزيان مع أحبابك. إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، ما قالكش كنا في الأهل تاعنا نزقيو عليهم. إنا كنا في أهلنا مشفقين، مشفقين. إنا كنا ندعوه من قبل أنه هو البر الرحيم، فوقاهم الله تعالى نار السموم. علاش؟ لأنهم كانوا مشفقين مع أحبابهم. لذلك أنا كان نصي هذا الشاب مسكين كيجي من دافع وعنده العاطفة وكيبانوا له اخواتاتهم سكينات، يعني كاين اللي فيه متبرج وكذا وبقى يزقي وكذا. ارحمهم يا صاحبي، ارحم ارحم. سيد النبي قال لواحد السيد منين كان يشرب الشراب عبد الله بن حمار، فيشرب الخمر فياتي الى رسول الله فيطهره ويقيم عليه الحد، ويجي عاودك غدا ويجي حتى قال له واحد لعنه الله عليه ما اكثر ما يؤتى به. قال له لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. من اللي سمع بقى يبكي، قال انا يحبني الله ورسول الله. وقال سيد النبي والله عمره ما يشرب، والله عمره القرعه نتاع الشراب ما تجي في فمي. ايوا ظل انت تهدر، ما تشرب الشراب لامك، تعرف ما بعد. شو الدعوه نتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشات له القلب. قال لهم لا تلعنوه، وفي روايه لا تعينوا عليه الشيطان، وفي التاليه شو قداش هالكلمه، فانه يحب الله ورسوله. يشرب الشراب ويحب الله ورسول الله، متبرجه وتحب الله ورسول الله، ما يصليش وما زال ويحب الله ورسول الله. ولذلك لما تأذى سيد النبي شكون اللي خرج ينصره؟ شكون؟ المتبرجه والمتحجبه واللي يصلي واللي قاعد يقولوا فداك ابي وامي وروحي يا رسول الله، واللي يصلي جلس جالس. ولذلك الانسان ما يبقاش يبقى يتكبر بالدين. الدين اذا كان فيك تزيد تتواضع، الدين إلى فيك تزيد تتواضع ماشي تتكبر. فأسلمت البنات الأربعة، فانتقلت الدعوة السرية من دعوة النبي الفرد إلى أن تنطلق من بيت رسول الله. أصبح علي داعية، وأصبح زيد بن حارثة داعية، وأصبحت قبلهما خديجة داعية، وأصبحت بنات رسول الله دعاة إلى الله تعالى. ولهذا فإن هذا البيت عنده خمسة تاع الخصوصية في بيوت يختصوا بخمسة تاع الخصوصيات ما يشبههم حتى شي بيت في من آدم إلى يوم القيامة. هذا الدار، هذه هذا الدار، هذه هذا الدار المباركة، هذا الدار المباركة. الله الله الله الله الله الله يلحقنا بهذا الدار هذه. شوف شوف شوف هذا الدار. الميزة الأولى والخاصية الأولى أن هذا البيت هو البيت الوحيد الذي كان محط جبريل، كان المكان الذي يلتقي فيه جبريل بمحمد، هو البيت الذي كان يتلى فيه القرآن غضا طريا، أي هو الذي يضبط علاقة السماء والأرض. علاقة السماء والأرض فين؟ هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وسيدي ربي بغى باش كل شيء يسلم في هذا البيت، باش منين ينزل الوحي لا يتحرج رسول الله من ان يخفي الوحي عن إنسان وفرد داخل الأسرة لم يتغلغل الإيمان إلى قلبه، فيخشى على الدعوة من قبل هذا الفرد. لأن لا عندك واحد ماشي مزيان في الدار، يمكن يكون كما قال إرصادا لمن حارب الله ورسوله، يكون يترصد أخبار الدعوة في البيت لكي يفشيها للعدو. فهذه المزية التي لهذا البيت، أي هو البيت الذي كان يستقبل جبريل. شكون الضيف نتاعو؟ جبريل. شكون الضيف اللي كان ينزل الأول؟ الضيف الأول اللي كان يدخل هذا البيت؟ جبريل. ولكن الضيف ما يأكل ما يشرب، واسمه يجي يدير؟ يجيب الوحي القرآن. وعلاش يجيب هذا الوحي؟ لكي ينطلق من هذا البيت إلى العالمين. وصلنا احنا هنا يا. هذه المزية الأولى. المزية الثانية، فيه أول امرأة آمنت بالله ورسوله. ما كانش بيت اللي فيه أول امرأة آمنت إلا هذا البيت، هي خديجة. المزية الثالثة، فيه البيت، هذا البيت فيه المرأة التي كانت أول من صلى لله سبحانه عز وجل. المزية الرابعة، أن هذا البيت أسلم جميع أفراده، وهو البيت الوحيد لحد الآن الذي يضم ثلاثة من المؤمنين من غير البنات، خديجة وعلي وزيد بن حارثة. هذه المزية الرابعة. إذن فهذا البيت يمتاز عن كل بيوت المسلمين بهذه المزايا، بيت رسول الله، بيت خديجة. ومن الأحسن نقولوا بيت رسول الله ولا نقولوا بيت خديجة؟ نقولوا بيت رسول الله، ولا قلنا بيت خديجة؟ فالأمر أروع. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس، لكن هذا البيت بيت خديجة. ولذلك لما كانت في طريقها إلى النبي وهي تحمل بعض الإدام، نزل جبريل وقال له إن خديجة في طريقها إليك، فأقرئها من الله السلام. الله سلم عليها سيدي ربي. هذا البيت المزية اللي فيه هو أن هذه المرأة التي تقطن هذا البيت هي المرأة الوحيدة من آدم إلى يوم القيامة التي بلغها الله السلام، بيت خديجة. وعلاش نقولوا بيت خديجة؟ علاش نقولوا بيت خديجة؟ لأن النبي قال لها إن جبريل يبشرك ببيت، ببيت، بيتك، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فيا رب البيت، انت الوليد، اختر المرأة الصالحة لتبني معها بيتا يعينك على الدعوة، وإياك أن تنساق مع المظاهر والأشكال والقوالب، فبئسة خضراء الدمن الحسناء في منبت السوء، بئسة. وبئس من يتزوج المرأة فقط لمالها والكويغطات. رحنا شفنا البيوت نتاع الكويغطات واسمه كاين. الضابط قال لي، جا البين والمين وجات البنت، قالها بنتي الله يرحم لك الوالدين ما تمشيش الأكادير، يخصني نصيفط معك شي واحد وكذا وكذا، هي عندها 17 عام. قالت له نمشي لأمك. بنتي راني نخاف عليك. قالت له باش عرفت بلي أنا بنتك، هل تدري مع من نامت أمي وهل أمي نامت فقط في فراشك؟ شو اللي بنتك ديري؟ هو الدين ترى. قال لك ذاك الضابط بغيت نسقلها، عندنا في لارونديسمو، قال لي قال لك تفكرت حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، حقوق الإنسان اللي تعطي البنت تقول هكذا. قالت له أنا نمشي وانت نفخ، ومازال امك نولي لفرنسا نقلع لك الكويغطات ونصيفطك هنا تطلب مع الطلابة. هذه في الكوميسارية، هذه في الكوميسارية، هذه يحكيها الشاف. ايوا يلا ايوا تزوج على الكواط. ها النتيجه. هي حملت في بلجيكا مع نصراني، مشات عند امها من المحافظين. ما راكي تشوفي انت؟ قلت له يا امي انت لو كان باك يكسب الخبر غادي يديرنا ويديرنا ويديرنا. مشات عند هذاك الصديق نتاعها قالت له احنا العائله نتاعنا مشكله، خصني نمشي ندير الاجهاض انا نهودو. قال لها نو سي مون انفون، نو ما عندكش الحق ولدي، النظام تاعنا والقانون يديه. اذا كي غادي يدير الى حملته وبانت على باسم غادي يدير؟ مشات مباشره للمحكمه وقالت لهم انا يا الوالد نتاعي اغتصبني فحملت، فاستدعي الوالد الى المحكمه فوقف وهو لا يدري سر هذه الاستدعاء ولا موضوعها، لأن الذي استدعته السمية تاع بنته. قال ليش بنتي؟ فلما وقف هناك في مكان الاتهام ووقفت ابنته ثم تحدثت عن سبب استدعائه واتهمته باغتصابها لم يتمالك نفسه فألقى نفسه في لصين فقتل نفسه. له لا يجيح نظمايا ولا جح تموت، له لا يجيح نظمايا ولا جح تموت، يموتوا ولادي وبناتي، اسألك أن يموتوا إذا لم يكونوا بارين في يوم الجمعة في ساعة الاستجابة في رمضان. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فأرسل الله تعالى الخضر عليه السلام ليقتل الغلام وهي نفس زاكية، أي لم تبلغ الرشد ولا الحلم. وسيدنا موسى لا يدري ما السر وراء ذلك حتى أخبره الله أن أبواه مؤمنين فرزق بهذا الولد الذي سيذيقهما ألوان العذاب. وفي علم الله تعالى لو أمد الله في عمره لكان سبب شقاء والديه، فأرسل من يقتله كرامة لوالديه. له لا يجيح نظنايا ولا جح تموت، قولوا آمين. له لا يجيح نظنايا ولا جح تموت. شو ما كانش واحد الرحمه كبيره من يكون عندك ولادك زينين، ولكن كن انت سبب. كيفاش سبب؟ اختر الام، اختر الماين، ما تبقاش انت تمشي تدي عندها 70 عام على الكواط. شو انت بغيت تبني الاسره المسلمه وتكلم على الاصلاح، الاصلاح ايوا بعد دارك، بعدها انت كتكلم الاصلاح وانت درت بنيت بعدها العش الاول، العش الاول من حارف. أتدعو الناس إلى البر وتنسى نفسك؟